بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن عليك يا مولانا. Oh.

وكفى ذاك صدقاً بكلمة من الله. Oh. you slap my hand. يا الله Thank you. Thank you.

فيقول طائرا بإذن الله وأرهق لكمها ونظر صوتكم No. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء صدق الله.